الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إننا أمرنا أن نتعبد لله عز وجل بشريعة الله الغراء وبما يوافق كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولم نؤمر أن نتعبد لله بما كان عليه آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وإن كانوا مخالفين لشريعة ربنا جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلمة ينبغي أن تكتب بخط الذهب وأن تكتب في كل بيت وفي كل مسجد. يقول الإمام ابن القيم: إن من أعداء الرسل العادات. الله أكبر، إن من أعداء الرسل العادات. فكثير من الناس عادوا الشريعة بعاداتهم وتقاليدهم، وما زلنا نتكلم عن جانب المعاملات. الكثير من الناس يتزوجون بما حرم الله عز وجل، أعراسهم مخالفة لشريعة الله من أولها إلى آخرها. خذ على سبيل المثال غلاء المهور، فهي ظاهرة تستدعي الحل والعلاج من قبل أهل الدعوة والإصلاح وأهل العلم في الأمة. فكثير من المجتمعات تغلو فيها المهور إلى درجة كبيرة، مما سبب عقبة كأباء في صفوف الشباب والشابات للتعفف وللزواج، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن غلاء المهور، كما قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولاكم بها. ولقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بما معه من القرآن، وقال لآخر: التمس ولو خاتما من حديد. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني تزوجت على 4 أواق من الفضة، غرامات قليلة من الفضة. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. الله المستعان. ومما يخالف الناس فيه أيضا شرع الله عز وجل ويتقيدون بالعادات والتقاليد، كما قلت منذ قليل، استجلاب المغنيات والمطربات، واستجلابهن حرام واستئجارهن حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا المغنيات، أو لا تبيعوا المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وثمنهن حرام. وسوف يقول بعض الرجال وبعض وكثير من النساء، يقول بعض الرجال: إذا لم نستقدم هؤلاء، هذه الفرق وهذه المغنيات وهؤلاء المغنين، ماذا سيقول الناس عنا؟ أتريدون أن يضحك الناس عنا؟ يا أخي، هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. انظروا لقوله تعالى في آية سورة لقمان: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ويقول: هي فرحة العمر وستمر. هي بالله الذي لا إله إلا هو، هي مصيبة العمر وحسابها عسير عند الله عز وجل. وربما يكون الزوج فيه شيء من الخير، لكن ويقول: يا أخي، والله أنا بودي ألا أستجلب هذه المغنيات وهؤلاء الفرق لزواج ابني أو ابنتي، لكن ما باليد حيلة، وأنا مغلوب على أمري، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا إذا لم أستجلب ولم أستأجر هذه الفرق سوف أصل إلى الطلاق مع الزوجة. فتقف الزوجة كالثعبان وتنكر عليه وتقول: ما هذا؟ منذ متى صارت الموسيقى والمعازف حرام؟ كيف تزوجنا نحن؟ وكيف تزوجت أمهاتنا بآبائنا؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا. بل ربما تقسم وتقول: والله لئن لم تأتي المغنية الفلانية أو المغني الفلاني أو الفرقة الفلانية لزواج ابنتي أو ابني لن يحدث شيء، وسوف ألغي الزواج. وهذا طبعا أيها الأحباب، لأن المرأة عندهم هي التي تقرر كل شيء، فهي التي تدبر وهي التي تسير، فهي التي تفعل ما شاءت وكيف ما شاءت وفي الوقت الذي شاءت. نعم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإن من العادات أيضا والتقاليد المخالفة لشريعة الله في جانب المعاملات وفي الزواج بالذات، وأنا أركز الحديث عن هذه الظاهرة لأنه موسم الزيجات، ولأن موسم الزيجات قد حل وموسم الحفلات قد وصل، والعطلة الصيفية نحن بصدد عيش أيامها ولياليها التي تكثر فيها الحفلات والزيجات. إن من العادات أيضا والتقاليد أن يتصدر العروس والعروسة أمام الناس ويضرب على رؤوسهم بالمعازف وآلات الموسيقى. يتصدر الزوج مع زوجته في أبهى حلة وفي أبهى زينة، بل ربما تكون العروسة شبه عارية والعياذ بالله. ومن العادات أيضا أن يلبس الزوج زوجته ما يسمونه بالدبلة، وهي من عادات النصارى، وتلتقط لهم الصور الفوتوغرافية المحرمة. وربما قام العروس الديوس ليرقص معها وليأخذها بين يديه، وربما قبلها أمام الناس والعياذ بالله. أيضا من العادات أن يصور الزواج كله بالكاميرا من أوله إلى آخره. صارت الكاميرا من شروط صحة الزواج التي لا يصح إلا به. صار عندنا فقهاء فاتوا الأئمة الأربعة الآن. الكاميرا وآلة التصوير والطبل والمزمار هذه نضيفها إلى شروط الزواج. الشريعة قد تغيرت مع الناس الآن، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. يصور الزواج كله بالكاميرا، ثم بعد الزواج يشاهد الفيلم أو الشريط كل أهل البلدة، نساؤهم ورجالهم، فأرسل زوجتك معهم إن شئت حتى يتفرج فيها الناس وينظر إلى مفاتنها الرجال والعياذ بالله. بل سمعت أن بعض البقاع وبعض البلاد التي يحافظون فيها على الشرف أكثر من الزيادة زعموا، سمعت أنهم تقيدوا بعادة من أبشع العادات. أتدرون ما هي؟ ليلة الزفاف يدخل الزوج على زوجته والناس ينتظرون في الخارج، فيجامع الزوج زوجته يأتيها ليلة الزفاف، ثم يخرج على الناس بمنديل ملطخ بالدم ويرميه على الناس ليبين الدليل على بكارة زوجته والعياذ بالله. ما هذا؟ هذا إسلام؟ هذا عادات وتقاليد وجدنا آباءنا على أمة، حتى أصبحنا نسمع الكثير منهم يقول اللهم لا تقطع لهم عادة. اللهم اقطع هذه العادات التي خالفت شريعة رب الأرض والسماوات والتي حاربنا بها الله ورسوله والذين آمنوا. هذا في جانب ما يسمونه بأفراح ومسرات، ولكنها في الحقيقة أتراح ومصيبات. أما في جانب الموت وهي داخلة أيضا في جانب المعاملات أو في جانب الآداب والأخلاق، إذا مات للإنسان ميت تجد الناس يتقيدون بعادات وتقاليد ما جاء بها شرع الله عز وجل. من ذلك أنهم يطبخون العشاء للناس الذين يأتون للعزاء ويقولون عشاء الميت. الميت ما في عشاء الآن، إما أن يتعشى في الفردوس أو في روضة من رياض الجنة أو في أمه الهاوية. عشاء الميت يعني يأتون بشيء يخالف السنة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد ابن عمه جعفر بن عبد المطلب رضي الله عنه أمر الصحابة أن يصنعوا لأهله طعاما، وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وصرنا الآن إذا مات لنا ميت فرحة، تذبح الشياه والخرفان وشاي وقهوة ومشروبات وحلويات. عشاء الميت عادات وتقاليد. أيضا من العادات والتقاليد التي تخالف شرعنا في جانب الجنائز والموت أن يقف الناس أو الرجال صفا واحدا بعد دفن الميت للعزاء، هذا من البدع. أيضا أن يفتح البيت ليستقبل المعزين ثلاثة أيام متتاليات، أو أن يوضع محمل النعش أمام البيت ثلاثة أيام ليبين أن هذا البيت مات فيه ميت. أيضا من العادات المخالفة لشريعة الله النياحة كلطم الخدود وشق الجيوب والبكاء الكثير والعويل. أيضا ما يسمونه بالفرق الأول والفرق الثاني. الفرق الأول إذا كان قد ناهز 50 من عمره، أما إذا كان في عنفوان شبابه فهذا يحتاج إلى فرقين. أيضا من ذلك ضرب الخيام على القبور وإسراج الشموع وغير ذلك. كل هذه أيها الأحباب من العادات والتقاليد التي قال الله عز وجل فيها: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ووالله لو بقيت أستطرد هذه العادات وهذه التقاليد التي تخالف ديننا وتصادم أحكام شريعة ربنا لاحتجنا إلى لقاءات متعددة، ولكن يكفينا بعض العادات التي سرت والتي ينبغي أن نتحرر منها وألا نتقيد بما كان عليه الأسلاف والأجداد من الضلال أو الشرك أو الكفر أو البدع أو من كل ما يخالف دين الله عز وجل. وأسأله سبحانه أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم. وأترك الحديث عن بقية الآية في قوله تعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وسوف نتعرف في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء عن هذا العدو اللدود المبين، سوف نتعرف عنه ونعرف به ونعرف بكيده ومكره. وسوف نرى أيضا من خلال الأحاديث التي سنسمعها إن شاء الله عز وجل أن هذا العدو مترصد لابن آدم منذ أن يكون نطفة، بل منذ أن ينزل منها إلى هذه الدنيا، ولن يتركك أيها الحبيب إلى أن تنزل إلى القبر. فجدير بنا أيها الأحباب أن نحذر بهذا العدو وأن نحذر بهذه الدعوة، دعوة إبليس الضالة المكفرة المضللة. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمارنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم من علينا بموتة الإيمان والتوحيد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم حبب لولاة أمر المسلمين الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم من قضى هذه الدقائق المعدودات في حر هذه الشمس، أسأل الله تعالى أن يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام. اللهم أغذ بلاد المسلمين بالخيرات والأمطار، وأغذ قلوبنا جميعا بالإيمان واليقين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وبلادنا ومساجدنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واقتله بسلاحه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في الشيشان وكشمير وكل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، وجوعى فأطعمهم، وحفاة فاحملهم. اللهم سدد رميهم ورأيهم، واجعل دائرة السوء على أعدائهم. اللهم أقر أعيننا بنصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن الكل يحارب دينك، والكل يحارب كتابك، والكل يحارب سنة نبيك. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم انصر دينك وكتابك،